عنده قوة. بسم الله. وما جاء مخالف البابين المراد بالبابين باب التفسير وباب التفسير مخالف بما شرحنا يقول هشام بن هشام مخالف لما شرحناه فيهما وخارج عن الحديث عرفوا انها ايش؟ سماعي خارج عن الحديث. هذا مثاله في التكفير جمعوهم مكانا على ايش؟ امكوني على امكوني تعرف الله مخالف مين لا تكون جماعة المكان واضح لأن المكان هذا وداء نعم واضح ورهط وقولوهم كمان في جمع رهط وطراع أراهق وأسارع هذا يقال نعم واضح وباطلا وحديثا أباطل وأحاد لماذا كان أحاد السماعي؟ باطلا عن إذن رباعي باطل باطل قائل نعم يعني لا تجمع على يعني أفاعيلة أباطلها أفاعيلها وكذلك حديث لا تجمع حديث فعيلة لا تجمع على ايش؟ أفاعيل هذا كله شبه فعال نعم ولو كان شبه فعال ما هو إلا من أفعال تكون خلاف يعني جمع رباعي المسلمين ومثاله في التصوير تصويرهم مغربا تصوير العرب مغربا وعيشاء على مغيبان شارع ظلمهم وإنسانا وليلة على أولي أولي السيارة وليلي وليلي لا ورجل كمان وجمعهم رجل على رجل هو الزين نعم وقت اليقين كما صبي هذا كما لا لا انت اليقين بنفسه لا التصوير هو سماعي تصوير على قصيده هو سماعي لا ما هو سماعي وغلمة هذا وغلمة هذا كله سماعي كله سماعي لا خلي نحن ما نقدر تصويرها حتى الجمع وتصوير كلها كما نعم لكن هذا ليس الخيار من امتلاك جمع الكفر القلة ولكن ليس السماع خيار سماعي بانون هو الحق لا واما التصوير وكيديته يقول هذا كما وغير متو وغير متو بن لا الحديث وغير متو بن بني عبد المطلب هذا لا في الحديث لا وغير متو ولكن هذا كما وكذلك بانونا وغير متو وبينونا وعشية الخزي عشية قطر واعلم أيها المخاف أنه يستثنى من قولنا يكثر ما بعد يا التصغر هذه الأشياء انتبهوا لهذه يا التصغر لازم ايش؟ يكثر الحرف الذي بعده بعد يا التصغر جمس يكثر مثل هم دورهم جعفر جعيش ويستثنى من ذلك هذه نعم فيما تجاوز الثلاثة أربع مصائب نعم إحداها ما قبل علامة الثانية الحرف الذي بعد أن يستثنى وكان قبل علامة الثانية وهي نوعان تاء لعلامة الثانية علامة الثانية كجواء نوعان تاء شكسرت بجلس هذا لا يكسر فيه ما بعد لا يكسر لا فيقول في تكفيره شو زي شو زي كتب يفتح واضع وعريف حبلا كمان الجزء الثاني الجزء الثاني لما الثاني وتقول فيه حبلا أيوة حمراء الثانية ما قبل المادة الزايدة قبل الألف الثاني مثل حمراء حميراء يفتح الثالث ما قبل أليس أفعال مدة أفعال كأجمال أجيمال نعم وأفراس أفراس الرابع ما قبل إيش أليس فعلان الذي لا يجمع على أفعاله فسكران وإثمان وسيمان هذا المناقين بالكبير هذا من عقيد المناقين وهذه المسائل الأربع وهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد ياء التصغير مفتوح أي باقيا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير تقول في شجرة يوزي تصغير وتقول في تكفير حبلى حبيلى وتقول في تكفير حمراء حميراء واضع حميراء تكفير أجمال واضع وتقول في أجمال أجيمال وفي أفراس أفراس وفي سكران أكران وفي عثمان أثيمان وتقول في سبحان وفي أفضل لأنه يجمع على فعلين وتقول تقول في طرعين وتقول في تكفير سبطان طرعين لأنهما جمعوهما على سرائين وثلاثين طيب إلا أن الموضع ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل إلى مثال صحيحين بما يتوصل به من الحسن إلى مثال مسائل ومسائل ثمان مسائل جاءت الظاهر على غير ذلك ثمان مسائل هذا نائب الفائد يستثنى نعم ثمان مسائل ثم مقدم على الناس أنا قلت هو فائد ونائب الفائد يستثنى نائب الفائد يستثنى فأني قلت ثمان مسائل ثمان مسائل انا قلت هو نائب فاعل ويستثنى بالاسابيع. ويستثنى ايضا من قولنا يتوصل. انا قلت نائب فاعل يستثنى هو ثمان مسائل. ثمان مسائل هنا جملة ما يستثنى من قولنا. ما في الا هذا. ايوه هذا الذي صار. جاءت على الظاهر على غير ذلك لكونها مقيمة بشيء بالظلم تصاله عن الدنيا. واضح؟ نعم. وقد تصار كمان التصوير واردا على ما قبل ذلك الشيء. وذلك ايش؟ ما وقع بعد 14 حروف من الشيطان كمان دولة. هذا يقدر الشيطان. واضح؟ وتقول إيش؟ تقول خطا أنت إيه؟ أنزل أنزل أو علامة نصب عبقرية أو ألف أنون دائرتين زعفران وزد وزد جلال أو علامة تسمية ومسلمين فالمسلمين هذا يقدم الفطر لا او علامه جمع تقدير المذكر وجعفري او المؤنث وكذلك عجوز المضاف ومن القلب وعجوز المرتب تبع لبق وهذه كلها ثابته في التكرير لا يقدم منه شيء يقدم الفطر هذا معنى تمام لتقديرها هنا واضح من تقديرها منفصلة وتقدير التصرف واقع على ما قبلها تقدر ان التصرف هذا على ما قبلها واما في التكسير فانك تحديد وتكون في خصوصها هنا تختلف خصوصا يصل قرافصا بخلاف التصريح في الجمع هذا اختلف اختلف وهذا ما ذكره ما ذكره ابن القواعد لا يطلع على المشاركه واضح عنزلته عناظله تكون في جمع عناظله واما التصريح لا يعقد منه شيء وعبقرية زعفران دعاسر الزواج جلاجلة ولو طاغى تكسير الزواج لوجب الحق طاغى تكسير البواب تكسير عزيز المرتب الثاني التسمية الجر هذا لا يجوز تكسير ولكن الزاد كمان لا يجوز لا لا تجمع جمع التكسير إلا أن الموضع أسرع مكسر بلا حسر فما في التكرار تقول في أمر الكيف أما حرف قائد ما هي ما أفضل ما ولا تكسر نعم أما يقول كيف فما تقول أمي يقول كيف لأنهما كلمتان كل منهما ذات إعراب يخصها فكان ينبغي للناس ألا يستثنيها فصل وتثبوت فصل وتثبوت ألف الثاني المقصور إن كانت رابعة لا تحدث قبيلة إن كانت ثالثة نقطة أو تابعة كبر درايا وكذلك الخامسة لم يتقدها مدته فقرقر وإن تقدمتها مدته أضفت عجبت أي عجبت أيهما أيهما شئت الحضارة وقر وريت درس الشيخ ضاع الدرس وما توقفنا عن الأسئلة حتى نمشي اجعل من عليه دين في رمضان هل يجوز له ان يصومها في الوقت يقضيها في الوقت الحاج ما يصوم الحاج ما يصوم يوم عرفه الحاج ما يصوم الحاج ما يصوم صوم بعدين شوف ما عليه ايام رمضان كم كان رمضان بقي عليه ايام يوم رمضان يصوم يوم عرفه يوم عرفه الله يغفر له وهو حاج يصلي هاي الجنة يحصيرون الحجة إذا لم يحج أمسك أسمع يا أسلم وإن كان يعني كان مصغر بين منقلبا معلمي رددته إلى أصله وترد ثانية نحو قيمتي وديمتي وميزاني وبابي إلى الواو ويرد ثاني نحو موقني وموسيني ونابي إلى الياء لم يصلهما لهذا وتقول بخلاف ثاني نحن معتدي متعبين غير زين غير زين ليش خذ ايوه يا شيخ لا ايش نحن فوضى هذا الأدوية تبدلها على الأرض لا أنا رفعت بس ما أقول إن كان تبغي يزاوبة وعطيك توخذي بعرفة أما يتبقي العلم مع هذا يتبقي فوضى واضح ولا أفر مستعيد بالسلبية في الإطلاق ليش بخلاف المستعيد ليش بخلاف المستعيد ليش بخلاف لأنه ما في حرف دين لا أصلها متيعيد لا هذا لغير تعالى هذا استعاد هذا من وعده أصل يعني كيف أصله متيعيد أصله واو أحد الطائرين أصله بوب. طيب إيش سيارها مستعين؟ لا لا قريبة تجدني فانتبهت على الجديد. زي اتصل إيش أصله يا متصل؟ إيش أصله؟ متصل. لازم نقلب واو بعد التاء نقلب التاء وتبقى من التاء في التاء وكذلك بعد مستعد صحيح انها ليس لي لان له تخليه مثل ايه ما هو زي واو هذا التاء اللي جاء عليها ظهر عليه الحرام هذا السبب لذلك قال لك في خلاف مستحيل ما هو غير ديني ويقال يعني موسى شوف لا حول ولا قوة إلا بالله قلت لك واو هذا انقفل ما هو قلوه واو اللي قلبت هذا مو تقلو مو تقلو مو مستعيد قبل هذا يا متصغر هذا مش مقلو هذا الذي ولد ذلك انا كنت اكتوت لكم انت وصيبته اصلا ما سألت هذا كنت لا انت وصيبته ما سألت لا مقلو مقلو نعم لا مويش بس هو أجاب صحيح يا شيخ لأنه السؤال يدور حول السنة وليس حول السنة كلامي صحيح التصوير واضح منه نعم من قبل الزجاج والفارس إنهم جائزوا ويلي برد الواو إنهم أجائزوا الشيخ حولها ثانيا بين المتحدثة والمتحدثين واضح نعم وين خلافة من الزجاج والفارس إنهما تقال مويه اين المطر؟ هذا كله من تبقى هو متصل ايش يبتصل متصل نصر متصل وكذلك مستعد الموعدها أصل مستعد دوني فانتم تبقى على الأرض ها نغلب الواو تاء نعم وبخلافه حيث نحن نستعمل نحن العادة فما تعرف هذا نحن نحن نحو الآدم بخلافه ثاني نحن الآدم وإنه غير لي أصل هذا ماشي. أتقلبه واو. أصل هذا ماشي أصله. لأنه غير الليل. أصله ماشي. غير الليل. أدم. بهمزتين. ها بهمزتين الثاني مفتوحة. تقلب واو. لذلك تقلب واو. لا تقلب أدم. الحمد لله الأولى مفتوحة والثاني ساكن. أنا. لا الثاني الأولى. مفتوحة والثاني كم مفتوح عادل قلبة ألف قلبة ألف حاجة في التصغير تقلب لكن قبل حسن يكون أصله آدم أصله آدم نعم مفتوحتين إذا تقلب الثاني من جزء ما قبله نعم آدم آدم قلبت ألف واو. ماذا؟ يذكره هذا بالتصغير. التصغير تقول أبواب. لا وفي جمع. أوادي. أما في المفرد ليست أبواب. لا. لا تقول أبواب. ما تقلب من جنس ما يناسبها، يناسبها فتحة هذا. يا أخي ما تقلب واو ولا هذا همزه الآدم إلا جمع. أي نعم إلا زي ما تقلب واو إلا جمع. هذا الإيمان ذكر ياسي في محمد بن عبد الله. والمجهولة الأصطمن أصاب وعادي وقالوا في عيد الليل هذا سعد وجودا كراهتهم كراهية لسداته لتصغير عيد أحد الأعواد عيد هذا صغيرها أي وهذه ايش وعيد صغير رجعت الى اصله فالتبس لتصغير عيده لما اكره الضوء ولذلك العرب يعني صغروه على الياء وثلاثوا الياها ليه كان شد فيه لما اكره الضوء الذي ينبغي أن يقال مجلس ولكن تركوا هذا كراهية الابتداء لتصوير عيده وتتحدث وهذا حكم ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول فموازين وأبواب بينها إلى البر الأصلي وأميار وأعوار بخلاف نحن القيم وبيم هذا لا يرجع يرجع إلى الأصل لا يرجع إلى أصله ليه لأن إذا رجعناه إلى أصله فتجد واو بعد الكسر وهذا ما يناسبه ولذلك خلوه على قيمه قيمه ما نقول قيمه وكذلك دينته ما قال دينته إنما هو إيش يرجع يترك على ياء الوقوع الواو هذا بعد الكسر إيش معنى هذا الشيء؟ هذا الفعل الثالث التكسير الذي يتغير فيه الأول ما المراد بالأول؟ التكسير الذي يتغير فيه الأول التكسير إيش؟ هذا الفعل الذي سبق ثابت أول من الكلمة مكسورة ثم فتحت. موازي تعريف أنها مكسورة. موازي. وكذلك أما باب أبواب بوابة مفتوحة كما سكنت. باب كمان سكنت. باب. بوابة. بوابة. الآن تغير. نعم. المكاتب. نعم. أول مفتوح. باب. ونال. أي لازم. زي ما لا نفس الذي قلت باب. أنت صندق. خلينا نقول لك. أيوة هو في الجامعة تغير. نعم. أصله لأنه أصله مفتوح. لا أنا صحيح الذي قلت أنا. هذا يعني الجديد هذا هو الذي توقف به. لا لا ما نوقف انا بينه وبينه. لا بس انا يقول انا اخطأ. النياب كذلك. لان الناب اصل الناب الفتح يساعد. ايوه هذا هو. جاد الله. نعم. ماشي ماشي. وإذا صغر ما حدث أحد وصوله وجب رد محدوده ورد إليه المحدود.